الحمد لله الذي أكرمنا بالنور الساطع المبين وعبده المجتبى الأمين سيد المرسلين وخاتم النبيين، واجعلنا به خير أمة أخرجت للناس بين العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم في كل وقت ونفس وحال وحين على عبدك المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإنا في تأمل سيرة نبينا المجتبى المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تذاكرنا أخبار الوفود ووفادتها على زين الوجود، واستقاءها من ذلك البحر الطيب العذب المورود، واختلاف الأنصباء والأحوال والأجسام بمقتضى إرادة من الملك المعبود، فهذا يكرمه وعليه يجود، وهذا يبعده فيصبح مبعود. ولقد ذكرنا 23 وفدا من الوفود الذين وفدوا على رسول الله، والوفد 24 الذين نذكرهم وفد صداء وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفدهم بعد قصة تتصل لهم بأيام الجعرانة، وذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة 8 بعد فتح مكة وبعد غزوة الطائف بعث بعد أن اعتمر من الجعرانة سيدنا قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، بعثه إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ أرض صداء، فعسكر بناحية ناحية قناة في 400 من المسلمين. يقول سيدنا زياد بن الحارث السدائي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فأخبرت أنه قد بعث جيشا إلى قومي سدى، فقلت: يا رسول الله، أردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي وطاعتي. قال: اذهب فرددهم، اذهب ردهم. قال: قلت يا رسول الله، إن راحلتي قد كلت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقال: اذهب إليهم قل للجيش يرجعون. وكتب السدائي هذا كتاب إليهم، كتب سيدنا زياد بن الحارث يقول: فوافد وافدهم بالإسلام. والنبي راجع من بعد غزوة الطائف بعد فتح مكة، وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم 15 رجل منهم. قال سيدنا سعد بن عبادة: علي ينزلون يا رسول الله. فنزلوا على سيدنا سعد، وكان من أسخى الصحابة ومن المشهورين بالكرم الواسع. نزلوا عليه، حياهم وأكرمهم وكساهم وراح بهم إلى النبي، فدخلوا عليه صلى الله عليه وسلم، أسلموا وبايعوا على الإسلام، وقالوا: نحن لك على من ورائنا من قومنا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا زياد بن الحارث: قال: يا أخا صداء، إنك لمطاع في قومك. أرسلت لهم الرسالة وجاءوا وأسلموا. فانظر جوابه، قال: قلت: بل هداهم الله بك إلى الإسلام. قال: بل الله هداهم بك للإسلام ومن من الله ورسوله. ذوق الرجل وفهمه وإدراكه الحقائق، وإن كان لمكانه ولزمانه وقعد سبب، لكن الحقيقة منين جاءت؟ من الله، وأنت بابها الأكبر. إنك لمطاع في قومك يا أخا صدى، إنك لمطاع في قومك. قال: بل الله هداهم بك للإسلام ومن من الله ورسوله. رضي الله تعالى عنه. قال له صلى الله عليه وسلم: أفلا أؤمرك عليهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. فكتب لي كتابا أمرني. قلت: يا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتي يكون عون لي. قال: نعم. فكتب لي كتاب آخر أعطايا. قالوا: نحن معه في السفر. يقول السداي: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل، فأتى أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم الذي تولى عليهم وتأمر، ويقولون: أخذنا بشيء كان بيننا وبين قوم في الجاهلية. قال: أوفعل ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول. قال: فالتفت النبي للصحابة وأنا فيهم يقول لهم: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. انظر تربيته صلى الله عليه وسلم للصحابة والتعليم والمنح الذي نحى بعدين زين العابدين ومحمد الباقر جاب صادق وجاء سيدنا الفقيه وأكدوا بكسر السيف ومشى عليه. التفت إليه يقول للصحابة يقول لهم: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. يعني رجل كان على قدم في الإيمان ولا نا على القوم، ولما جاءت الولاية داخلته نفسه وخربطت عليه حاله، وأخذ القوم بأشياء في نفسيته كانت بين قومه وبينهم في الجاهلية. قال سداي: فدخل في نفسي قوله في نفسي شيء عجيب، وأنا كتب لي الكتاب بالإمارة على قوم. قال: أمرك على قوم الحين؟ قل: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. هل دخل قوله في نفسي؟ بدأ يراجع نفسه، يراجع حساباته. قال: أتى رجل آخر قال: يا رسول الله اعتني. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. قال: الذي يسأله غني وعنده الكفاية ما يكون الذي يأخذه إلا صداع في الرأس وداء في البطن. قال السائل: أعطني من الصدقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو فيها فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على سداي دخل ذلك في نفسي وأنا غني، وقلت له أمر لي بشيء من الصدقة وكتب لي الكتاب. فبدأ هذه التوجيهات اللي شاهدها من النبي والكلام يحك في باطنه ويعمل في فكره. قال: اعتشى من الليل، يعني مشى أول العشاء، فضل سار من أول الليل. قال: فلزمته، كنت قريبا منه. قال: كنت رجل قوي. قال: جعل أصحابه كل ساعة يتخلف أحد، كل ساعة يتخلف أحد، يتأخرون، النبي يمشي وأنا وراه هجري. قال: هم يتفرقون عنه ينقطعون ويستأخرون ولم يبقى معه أحد غيري. قال: ولزمت غرزة حتى جاء وقت الصباح. يقول: فأمرني فأذنت، فكان هذا أذان أول قبل دخول وقت أذان الأول. أذن جعلت أقول: أقيم رسول الله. يقول قال: ينظر ناحية المشرق صلى الله عليه وسلم إلى الفجر. يقول: لا. ومشينا حتى طلع الفجر. قال: أذن يا أخا صداء، من هذا أذان الثاني ذا وقت طلوع الفجر. أذن يا أخا صداء. وفي حرص النبي على الأذان والأول والثاني حتى وهو في السفر صلى الله عليه وسلم يشوف في الطريق. قال: أذن يا أخا صداء. قال: أذنت على رحيلتي، محل فوق الراحلة أمشي معه بجنبه، رفعت صوتي وأذنت. قالوا: سرنا حتى نزل صلى الله عليه وسلم وجدد وضوءه، رجع قال: يا أخا صداء هل معك ماء؟ قلت: يا رسول الله معي شيء في إداوتي قليل، لا يكفيك، ما يكفي الوضوء. قال: اجعله في إناء ثم أتني به. قالوا: رحت حقي المال قليل في الإداوة جيت به. قالوا: صب. قال: فصببت ما في الإداوة في القعب. قال: واجعل أصحابه يصل كل ساعة واحد يصل يصلون يصلون يصل يتواردون إلى المنزل الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم، فيتوافد ركب الصحابة واحد بعد الثاني يصلون إلى المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم حط يده في الماء، ولرأيت بين كل إصبعين عين تفور، بين كل إصبعين عين تفور من الماء. انظر يقول تعجب. قال: يا أخا سداء، لولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا. قال إلا على قدر نعمل نتصرف، أستحي من ربي، تجري الأمور بالحكمة الإلهية والترتيب الرباني، ما تتدخل الجهات فيه. فقال لولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا واستسقينا. اللهم صل عليه. ومن أحسن أدبا منه مع الله جل جلاله؟ وهذا الذي يأتي في درس التزكية في قوت القلوب، يأتي أن كثرة إجراء الكرامات تصدر من صغار العارفين لا من كبارهم على التمكين. وهذا الكلام يشير إلى ذلك، لولا أن يستحي من ربي عز وجل سقينا واستسقينا واستقينا. فقال ثم توضى وقال أذن في أصحابي من كانت له حاجة بالماء فليرد، لأنه في طريق سفر وما عندهم. قال فوردوا من آخرهم، كل الجيش جاءوا ماشي عندهم، فكلهم توضوا من هذا الماء وكلهم شربوه ببركته صلى الله عليه وسلم. ثم قال قام سيدنا بلال يريد يقيم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صدى أذن، من أذن فهو يقيم. أنت اليوم ما حد أنت جنبي في وقت الأذان، خلينا هذا الرجال صاحب الصدى فهو الذي أذن هو الذي يقيم أولى. وقف سيدنا بلال وتقدم الصدائي أقام الصلاة. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، وما أسعدهم بصلاتي كبر. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جيت بالكتابين حق الإمارة وحق الصدقة، قدمين للنبي. قلت يا رسول الله اعفني من هذين. فالتفت لي قال ما بدا لك؟ قلت سمعتك يا رسول الله تقول لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، وأنا أؤمن بالله ورسوله، وسمعتك تقول للسائل من سأل الناس عن ظهر غناء فهو صداع في الرأس ودا في البطن، وسألتك وأنا غني. قال هو ذاك، فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع، الأمر كما سمعت. قلت أدع يا رسول الله. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلني على رجل وأمره عليكم، فحد من قومك اللي وفدوا اللي تطمئن عليه وتستامن بدينه نؤمر. قال فدللت على رجل من الوفد الذي نقدم عليه، شوف فلان بن فلان. قال فأمره صلى الله عليه وسلم عليهم وقبل عذره على طول. اللهم صل عليه. ثم قلنا يا رسول الله إن لنا بئر نجتمع عليها ونشرب منها ونستقي منها في الشتاء تكفينا، نكون مجتمعين. الله، لكن عندما يأتي الصيف يقل ماء، نتفرق بعدين على المياه. هذا احنا قبيلتنا كل واحد يروح في جانب، نود ان يكون فيها ما يكفينا ونظل مجتمعين. قال دعا بسبع حصيات، قالت سبع حصيات. قال اخذ سبع حصيات فركها بيده عركا ودعا فيه، وقال اذهبوا بهذه، اذهبوا بهذه الحصيات، فاذا اتيتم البير فالقوا واحده واحده واذكروا الله. اخذوا منه الحصيات ورع، يقول السدائي ففعلنا ما قال لنا، فما استطعنا بعد ذلك ان ننظر الى قعرها، ما كثير ما عاد نقدر نشوف قعر البير من كثره الماء. صيف وشتاء، خلاص صيف وشتاء. فبقوا دائما ببركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كلهم مبارك. هذه ما شافته إلا في ساعة صاحبة الخيمة أم معبد، فسارت تسميه المبارك، تقول ذاك المبارك، جاء رجل مبارك ما شافته إلا ساعة من الساعات ورأت الكرم صلى الله عليه وصحبه وسلم. والبركة كلها هو معدنها وأصلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحديث البير هذا له شواهد في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، ففشى فيهم الإسلام حتى جاءت حجة الوداع، فوفد من بني صداء على النبي 100 حضروا معه حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وفد من الوفود. وفد 25، وفد مراد، قبيلة كبيرة. وهؤلاء القبائل الكبيرة في اليمن كلها من بني سبأ، جدهم هذا سبأ، بعدين سميت به المنطقة وسميت الأصل الرجل. سيدنا فروة بن مسيك المدوي هذا مقبور في صنعاء، قبره موجود هناك معروف في منطقة. فروة بن مسيك المرادي فارق ملوك كنده بعدهم وهم من مراد، ورجع إلى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هناك وقع بينهم قبل الإسلام، قبل الإسلام وقع بين قومه مراد وبين همدان وبين مراد، الوقع بسبب صنم يسمونه يغوث، كان يكون وقت عند هؤلاء ووقت عند هؤلاء، حول لعبة هذا أيام الجاهلية، فسيأخذون هذه القبيلة وحين آخر تأخذه القبيلة الثانية، فأراد مراد أن يأخذوه في الوقت حق الثانيين، فتجمعوا عليهم وقتلوهم تقتيل، وقتلوا منهم الكثير وأثخنوهم قتلا، وحتى كان يصلح أبيات في ذلك على كثرة من مات في قومه. مررنا على لفاة وهن خوص ينازعن الأعنة ينتحينا، فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن صابنا جبن ولكن منايأنا وطعمة آخرين، كذاك الدهر دولته سجال تكر تكر صروفه حينا فحينا، فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا، فأفنى ذلك سروات قومي كما أفنى القرون الأولين. بعدين جاء الإسلام ونعمة الله وتوجه إلى عند النبي، توجه فروة بن مسيك رضي الله عنه هذا المرادي، يقول لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل خان الرجل عرق نسائها، قربت راحلتي أم محمدا أرجو فواضله وحسن ثنائها. فقدم المدينة وكان له شرف يقوم، فأنزل سيدنا سعد بن عبادة عليه، كان يحب الضيوف ويستقبلهم دائما في المدينة، وغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس في المسجد، سلم عليه تعرف إليه، قال يا رسول الله إني أنا لمن ورائي من قومي. قال أين نزلت يا فروة؟ قال على سعد بن عبادة. فكان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويتردد إليه ويتعلم القرآن وفرائض الإسلام والشرائع. وفي أحد الأيام انتهى فروة هذا بن مسيك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم حق المعركة حق على الصنم ذا يغوث حقهم؟ قال يا رسول الله من ذا الذي يصيب قومه ما أصاب قومي قومه ما أصاب قومي يوم الردم لا يسوءه ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا. يروي الإمام الترمذي عن فروة بن مسيك هذا المراد، يقول قلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ قال برجع إليهم والذين أسلموا بقاتل بهم الثانيين. قال في البداية أولا أذن لي وأمرني وجعله الأمير على القوم وخرج، فلما خرج من عنده قد أمروا على منطقة كبيرة في اليمن على زبيد وعلى مراد وعلى همدان وعلى الأماكن هذه كلها. خرج سيدنا فروة لما توجه قال سأل عني بعد ما خرج من عنده، قال ما فعل الغطيفي على فروة بن مسيك؟ قالوا ما خرج يا رسول الله. قال فأرسل في أثري، قالوا ردوه. قال فردني أتيته وهو في نفر من أصحابه، قال لي ادعوا القوم فمن أسلم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل، لا تقاتل أحد، لا تعجل حتى أحدث إليك. مرحبا يا رسول الله، لأنه فهم من كلامه الأول بيروح بيصلح مشاكل أو لا بيجمع المسلمين بسرعة بيقاتل من لم يقبل على الإسلام فورا. قال له لا، من أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى يحدث لك، يصبر عليهم. فكان ذلك سبب لأن يهتدي الكل، ما عاد يحتاج إلى قتال. ماذا ذلك؟ يقول هو أنزل في سبا، ما أنزل سورة في القرآن سماها الله بسورة سبا، قال رجل يا رسول الله ما سبا أرض وامرأة، هذا سبا قال ليس بعرض ولا امرأة فأصل، لكنه رجل ولد 10 من العرب، تيامن منهم 6 أي ذهبوا ناحية اليمن، وتشاءم منهم 4 ذهبوا ناحية الشام. يقول فأما الذين تشاءموا لخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا الأزد وحمية وأنمار والأشعريون ومذحج وكندة، كلهم يرجعون إلى سبا هذه أكثر قبائل اليمن. هكذا حدث عنهم صلى الله عليه وسلم. قال له رجل يا رسول الله ما أنمار؟ قال الذي منهم خثعم وبجيلة. إذن في سنن أبي داود عن سيدنا فروة بن مسيك هذا، قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، صادف فيها تلك الأيام يقول فيها أوبئة وباءها شديد. قال فقال لي دعها عنك، دعها عنك الآن، دعها عنك فإن من القرف التلف، القرف يعني مقاربة الوباء، مداناة الوباء والمقلة، ما دام الوباء بعيد لا تقربوا حتى يرتفع الوباء، فإن من القرف التلف. فأرشدهم إلى هذا، فاستعمل النبي سيدنا فروة بن مسيك على مراد وزبيد ومذحج كلهم، بعث معه خالد بن سعيد العاص، بن سعيد بن العاص هذا للصدقة، يجمع الصدقة يرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معه حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فروة بن مسيك هذا مرادي من قبيلته سيدنا أويس، أويس بن عامر من فخذ قرن من مراد، وله ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل عقد الإمام مسلم في صحيح باب خاص ثم باب من فضائل أويس القرني رضي الله تعالى عنه. وفيه أن أهل الكوفة وفدوا إلى سيدنا عمر، وفيهم رجل ممن كان يستقل شأن أويس، فقال سيدنا عمر هل هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذاك رجل هو من قرن، قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. في صحيح مسلم أيضا عن سيدنا عمر يقول سمعت النبي يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. وتعليم النبي التعلق بالصالحين وأهل المنزلة عند الله وطلب الدعاء والاستغفار منهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مسلك الصوفية، هو كذلك من إن جاء ولا من هنا. وأيضا في صحيح مسلم يقول كان سيدنا عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن يسألهم فيكم أويس بن عامر، حتى وفد سيدنا أويس في آخر خلافة سيدنا عمر ولقيه سيدنا علي، وكان معهما وصية من النبي كبار الصحابة يا عمر يا علي إذا أنتما لقيتما فاسأله أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. أي توسيع باب الاستمداد، ولا يكفيهم رسول الله من أويس وما حال رسول الله عندهم، هو اللي يصلون معه يستغفر لهم، ولكن علمهم وعلم الأمة، قال كل ما فتح الله باب من باب الخير استمدوا خذوا نصيبكم من الخير. فهكذا فجاء سيدنا أويس ولقيه سيدنا عمر يقول أنت أويس بن عامر؟ يقول نعم. من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. كان بك برص فبرت منه إلى موضع درهم؟ قال نعم. لك والدة كنت بابر؟ قال نعم. ويقول لسيدنا عمر من أنتم الذين شحر الله لكم حالي تصفون دقائق أحوالي وصف دقيق، من خبركم؟ من أنتم؟ سيدنا علي قال له أما هذا فعمر أمير المؤمنين وأما أنا فعلي بن أبي طالب. فاهتز سيدنا أويس وقام يسلم عليهم تسليم خاص وقال جزاكم الله عن أمتي محمد خير الجزاء. قال وأنت جزاك الله عن نفسك خيرا. قال من شهر لكم حال؟ من ذكر؟ قال رسول الله. قال رسول الله؟ رسول الله ذكرني؟ قالوا رسول الله اسمه هو ذكر هذا كل ذكرنا. بكى بكى بكى سيدنا أويس، قال نفس الفداء لرسول الله. وكانت قصته طويلة بينه وبين سيدنا علي وسيدنا عمر، أنه في في في آخر السنة حج فيها سيدنا عمر، وعد ما لقي سيدنا ويس وقف، قال في الناس مجتمعين في المسجد أيام الحج، قال قفوا وقفوا، قال اجلسوا إلا من كان من اليمن، بقي أهل اليمن، قال اجلسوا إلا من كان من مراد، فبقي جماعة، قال اجلسوا إلا من كان من قرن، ما بقي إلا شيخ واحد قرن، قال أقرني أنت؟ قال نعم. قال تعرف ويس بن عامر؟ قال ما أحد بهذا الاسم يصلح نرفعه إليك، من إلا رجل ضعيف حقير مسكين ما يعرف به وبه، لما يقول بك لا به، أين يلتمس صاحبكم هذا؟ قال تركنا يرعى إبلنا حوالي عرفة، أخذ بيد سيدنا علي وركبوا ومشوا، حصلوا الإبل ترعى حوله وهو عند شجرة قاعد يصلي، عرفوه بالوصف اللي وصفه النبي، أصهل ذو شهوبة، سلم حس بهم، خفف الصلاة سلم، رد عليهم السلام. فسألوا سيدنا عمر أنت كذا أنت كذا؟ فقالوا من شهر لكم حالي؟ كلموا سيدنا علي بكى، قام قال له سيدنا عمر إلى أين تذهب؟ قال إلى الكوفة. قال أكتب لك إلى عاملنا؟ قال لا لا، أكون في غبرة الناس أحب إلي. قال في هذا المكان موعد بيني وبينك حتى أتيك بزاد ونفقة. قال يا أمير المؤمنين معي من رعي هذه الإبل 4 دراهم، متى تراني أنفقها؟ وعلي هذا الثوبان، متى تراني أبليهما؟ يا أمير المؤمنين إن بني يدي ويديك عقبة كادا لا يجوزها إلا مخف. ضرب سيدنا عمر الأرض بالدرة، قال من يأخذ الخلافة بما فيها؟ وددت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. يقول لا موعد بيني وبينك يا أمير المؤمنين إلا الحوض. قالوا استغفر لنا. قال أنا استغفر لكم؟ أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم السابقون للإسلام، استغفروا لي. قالوا رسول الله أمر، وقد سمعته يقول، يقول سيدنا عمر يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. استغفر سيدنا ويس بهم وللمؤمنين المؤمنات ورجع. في العام المقبل حج رجل من أشراف قرن، صادف سيدنا عمر، سألوا عن سيدنا ويس، قال تركت رث المتاع، رث البيت قليل المدى. قال له سيدنا عمر سمعت النبي يقول يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه لم وضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. عجيب، هذا حال ويس، هذا اللي نراه لا شيء بيننا. فلما رجع هذا الرجل من أشرافهم، رجع من الحج، جال عن سيدنا ويس استغفر لي. سيدنا ويس يقول ها أنت أحدث عهدا بسفر صالح، جيت من الحج، الحجاج يستغفرون للناس، أنت تستغفر لي؟ قال فاستغفر لي. ها أنت أحدث عهدا بسفر صالح، جيت من الحج، أنت تستغفر لي؟ قال فاستغفر لي. قال لقيت عمر. قال نعم. قال استغفر لي، استغفر الله لكم. فطن له الناس، بدأ الناس يتنبهون من مكانة ويس عند الله وعند رسوله. هرب، شل نفسه وخرج من بلاده ومن قومه، وراح نحو العراق، وصار يهيم، كل ما جاء مكان ما يعرف فيه يمشي بين الناس ما حد يعرفه، وفرمه رضي الله تعالى عنه. حتى يقول هذا أن كسوته بردة لما رجع، قال كل ما رأى إنسان يقول من أين لويس بهذه البردة؟ تكثرون للبردة، هذا الرجال فقير مسكين زعفان، من أين لويس هذه البردة؟ ومع ذلك ورد في الحديث أنه كان إذا كان يوم القيامة قيل له قف فاشفع فيشفع في عدد كربيع ومضر. اختلف بعد ذلك في موته، أصح الأقوال أنه كان مع سيدنا علي في يوم صفين، كان في وقعة سيدنا، وقيل أنه مات في غير ذلك، قيل باليمن وقيل بغيره، وجعلوا له مشاهد في بعض الأماكن. سيدنا ويس القرني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طلبه واحد كان من التابعين، هرم بن حيان، يطلبه يطلبه بعد ما سمع الوصف عن الصحابة من التابعين عن ويس، قال ما بقي لي هم إلا طلب ويسر. فين حصله ويسر؟ ويجي العراق يدور ما يحصل له خبر ما يجي له. قال خرجت يوم إلى نهر الفرات أتوضأ، وإذا بي أتوضأ عرفته بالوصف الذي وصف لي. السلام عليك يا أويس بن عامر. قال التفت إلي، وعليك السلام يا هرم بن حيان. قال من أين عرفت اسمي؟ ما لم ألقى قبل اليوم ولم أرك ولم ترني. قال إن أرواح المؤمنين تتعارف، إن روحي كلمت روحك. قال لي مدة وأنا أطلبك. قال وبكيت لما رأيت عليه من رقة الحال وضعف بكيت رقة. قال ما تريد؟ قال تدعو لي. قال اللهم إن هذا أحبني فيك فعرفني وجهه في الجنة. قال حدثني. قال لست محدثا ولا قاضيا ولا مفتيا، وما لقيت رسول الله بأبي وأمي رسول الله، ولكن لقيت قوما من أصحابه وسمعت من حديث عنهم، ولا أفتح على نفسي هذا الباب. وأخذ ينصحه ويعظه ويقول قد مات أبوك فلان حيان، وماتت أمك، ومات فلان، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر الصديق، ومات أخي عمر بن الخطاب. قلت إن أمير المؤمنين لم يموت بعد، المشي خبرهم. كان هذا اللي في أيام ضربة أبو لولو آل سيدنا عمر في المدينة، ودلوا في العراق، ماشي خبر بيجي بعد شهر بعد. قال بلى قد نعت روحي عمر بن الخطاب. قال قد عمر المؤمنين مات قتل، وأنا ميت وأنت ميت وعليك بكذا، ونصحه نصايح. وقال خلاص لا تسأل عني بعد اليوم ولا تبحث عني في مكان، وأنا في غبر الناس، وقد آخيتني في الله وأنت مني على بال، واذهب ولا تسأل عني. قال فقلت له أمشي معك خطوات. قال لا، فأبى علي. قال وذهب حتى دخل في بعض شوارع البصرة وغاب عني وما أدريت، فما صبرت بعد، جعلت أبحث عنه فما وصلت إليه ولا اهتديت إليه رضي الله تعالى عنه. كان يأتي بعض الليالي يقول الليلة ليلة القيام، فينتصب يحرم بركعتين، ينتصب قائم محله إلى الفجر، ها؟ وإنت طويلة عليك صلاة التراويح يمكن، بتتخلف تتخلف تتأخر، قومة واحدة إلى الفجر. يأتي ليلة يقول الليلة ليلة الركوع، يحرم يركع ومحله في الركوع ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمس ساعات، أذن الفجر هو في الركوع. يقول بعض الليالي الليلة ليلة السجود، يركع يسجد محله في السجدة إلى أن يطلع الفجر رضي الله عنه ويس بن عامر. وأرانا الله وجهه في الآخرة إن شاء الله. هذا الوفد السادس والعشرون، وفد زبيد. كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب، وخالد بن سعيد بن العاص هذا الذي أرسله مع فروة بن مسيك. يقول إذا اجتمعتما فعلي الأمير، وإذا ذهب كل واحد منكم ناحية فكل واحد منكم أمير. مشى سيدنا خالد بن سعيد مع سيدنا علي يمشي معه حيث نزل، ما تفرقوا إلى أن رجع سيدنا علي. ما سيدنا خالد بقي لأنه قد استعمل من قبل رسول الله مع فروة بن مسيك على الصدقات. رأوا جماعة زبيد قبائل اليمن تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام مصدقين، يرجع راجعهم إلى بلادهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استعمل خالد بن سعيد على الصدقات، قالوا زبيد لخالد هذا والله لقد دخلنا فيما دخل فيه الناس، وصدقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وخلينا بينك وبين صدقات أموالنا، وكنا لك عونا على من خالفك من قومين. قال خالد قد فعلتم. قالوا فأوفد منا نفرا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بإسلامنا ويقبسون منه خيرا. قال ما أحسن ما عدتم إليه وأنا أجيبكم. ولم يمنعني أن أقول لكم هذا إلا أني رأيت وفود العرب تمر بكم وفد بعض، فلا يهيجنكم ذلك على الخروج، فسأني ذلك منكم حتى سأظني فيكم. قل ما لكم شوق إلى النبي أنتم؟ فدين الناس الوفود تعدي وفد بعد وفد حواليكم وأنتم جالسين ساكتين. وكنتم على ما كنتم عليه من أحداثة عهدكم بالشرك فحسبت أن يكون الإسلام راسخا في قلوبكم. قالوا خلاص الآن بنوا فدعة على النبي صلى الله عليه وسلم. منهم كان عمرو بن معدي كرب، أقبل في جماعة من قومه، ولما قرب من محل فيه سيدنا علي وسيدنا خالد قال دعوني حتى آتي هؤلاء القوم، فإني لم أسمى لأحد قط إلا هابني. وكان صاحب شجاعة والعرب تهابوا، ولكن هؤلاء مؤمنين ذولا أصحاب تربية محمد، ما ظنهم كما العرب الثانيين، هذا دخلوا في مصنع النور. فلما دنا منهما وقف قال أنا أبو ثور، أنا عمر بن معدي كرب. فابتدره سيدنا علي سيدنا خالد، يقول سيدنا علي دعه لي خليني وإياه، أنت بأبي أمي خلني وإياه، يقول بأبي وأمي يا علي خلني وإياه. قال هذا الرجال يسمع قوله ما كذا، قال العرب تفزع بي وأراني لهؤلاء جزرة، ذل قال بيجزوا صرف شرد عنه من طرف، وراح لأن صاحبه قيس بن مكشوح واحد مرادي، قال يا قيس إنك سيد قومك، وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش وقال له محمد خرج بالحجاز وقال إنه نبي، انطلق بنا إليه حتى نعلم علمه، إن كان نبي كما يقول لن يخفى علينا، إذا لقيناه اتبعناه، وإن كان غير ذلك علمنا علمه. أبى عليه قيس قال خنت وأراءك هذا وما رضي. ركب عمرو بن معدي كرب حتى قدم على النبي، أسلم وصدق وآمن، وفد معه جماعة من زبيد. وزعل هذاك صاحبه قيس بن مكشوح يقول خالفني وترك أمري ورايي، يقول له أعطيناك الرأي ظني أنا فيك عقل، حصلناك واحد هبل من الهبلان. يتكلم عليه سيدنا عمرو بن معدي. بعدين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم خالد بن سعيد، هذا كان قد وصل إلى قوم من زبيد ما ما ما ما, ما سمع فيهم أذان سبا منهم سبي، أتى عمرو بن معدي كرب كلموا فيه وهبهم له، فخرج صيفه سمو صمصامة واحد قال هذا لك يا خالد، أخذوا منه. أقام عمرو بن معدي كرب في قومه من بني زبيد، والأمير فروة بن مسيك كما أمره صلى الله عليه وسلم، وبقي فأصابه شيء بعد وفاة النبي، فلحق بالمرتدين وهجا فروة بن مسيك مدة ورجع مسكين، رجع إلى الإسلام وحسن بعد الإسلام، شهد الفتوحات الكثيرة وصار محل شورى من الخلفاء، الخلفاء الراشدين يشاورون يأمرون أمرهم يشاورون في أمور الحرب، وحسن الإسلام. وبعدين الله يروي الطبراني عن هذا عمرو بن معدي كرب يقول لقد رأيتنا من قرن ونحن إذا حججنا قلنا لبيك تعظيما إليك عذرا، هذا زبيد قد أتتك قسرا، يقطعنا خبتا وجبالا وعرا، قد جعلوا الأنداد خلوا صفرا. قال وقد رأيتنا وقوفا ببطن محسر نخاف أن يتغطفنا الجن، فصلوا من النبي يقول لبيك تعظيما إليك عذرا، قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا نحن اليوم نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلينا حقنا الأراجيز هذه اللي كانت من قبل نلبي بها. كان مشهور بين الشجعاء بين الشجعان شجاع وبين الشعراء، وكانت وفاته في عهد سيدنا عمر سنة 21 بعد ما شهد فتح نهاوند، ويقال انه عمر بعده شهد القادسية وقتل هناك. وكان سيدنا عمر يكتب الى سعد بن ابي وقاص ان شاور طلحة وعمر بن معدي كرب في أمر قتالك وحربك مع القوم، شاور الاثنين هؤلاء. وكان من شعره إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، ويقول إنني بالنبي موقنة نفسي كأني أرى النبي عيانا، سيد العالمين طرا وأدناهم إلى الله حين بان مكانا جاء بالوحي من لدن الله وكان الأمين فيه المعانى حكمة بعد حكمة وضياء فاهتدينا بنورها من عمانا وركبنا السبيل حين ركبناه جديدا بكرهنا ورضانا وعبدنا الإله حقا وكنا للجهالات نعبد الأوثانا وأتلفنا به وكنا عدوا فرجعنا به معا إخوانا فعليه السلام يصدر منا حيث كان من البلاد حيث كنا من البلاد وكان إنكم لم نرى النبي فإنا قد تبعنا سبيله إيمانا. وهكذا له من الشعر ما له عليه رضوان الله تبارك وتعالى يقول: وعاذل عدتي بدني ورمحي وكل مجلس سلس القيادي وعاذل إنما أفني شبابي إجابتي الصريخ إلى المنادي مع الأبطال حتى سل جسمي وأجرح عاتقي حمل النجادي ويبقى بعد حلم القوم حلمي ويفنى قبل زاد القوم زادي تسابقا إلى الكرم وإلى العطاء والبذل. فيبقى بعد هذا الوفد وفد كندة وفيهم الأشعث بن قيس وفدوا على رسوله يأتي معنا إن شاء الله في درسنا المقبل. ملأ الله قلوبنا إيمانا ويقينا وإخلاصا وصدقا واجعلنا في صالحين من عباده أهل محبته ووداده في لطف وعافية وألحقنا بهذا النبي وفي وفادة زماننا في إرادة نصرته من القلوب المخلصة. الله يقبل وفادتنا عليه واجعلنا من أنصاره ظاهرا وباطنا رزقنا الاقتطاف من ذلك الثمر والدخول في أهل ذلك المحضر والظفر بعظيم النور وأن يثبتنا في ديوان حبيبه الأنور وسيدنا الأطهر محمد بن عبد الله خير البشر. الله به يتولانا، الله به يحمي حمانا، الله به يسدد خطانا، الله به يدفع عنا شر عدانا، الله به يصلح ظاهرنا وخفايانا، الله به يتولانا في دنيانا وأخرانا، الله به يبلغنا فوق آمالنا ومنانا، الله به يصلح سرنا وإعلاننا، الله به يتولانا ويصلح جميع شاننا، وأن الله به يدفع عنا وعنكم وعن الأمة الأسوى والبلوى ويعجل بتفريج الكروب لإخواننا في الشام وفي جميع الأقطار، حول حالهم إلى أحسن الأحوال ويدفع عنا البلايا والآفات والأهوال، يسلك بنا مسالك المحبوبين من العباد المقربين مع اللطف والعفو والعافية، وصلاح شؤون الظاهرة والخافية، والختم بالحسنى وهراض عنا وإلى حضرة النبي.